أي إلا أن تقع في جهنم كان أنها وقع وحيا هلا إلا أن تكون شو قراءات أنا هنا إلا أن تكون في جهنم ما في غير حواء بس عاصم بس هو يعني ما عم يجيب يعني ما بيشكل رأي حفص شلون هيك نعم يلا سيدي كان هو متابع كل القراء على ذلك يعني من عدا عاصم وقال غيره تجارة مثلا نفس ما هي تجارة منصب حلميه تجارة منصب الله يعفونا ما معك شعبية طلع شوفها شرح هذا مع معك المتان ايه ايه لبك صاري في النساء ايه ايه وحاضرة معها هنا عاصم ايه عاصم نعم ما في غير عاصم وقال غيره تديرونها الخبر وقرأ عاصم وحده تجارة على خبر كان واسمها مؤمر فيها حاضرة نعت لتجارة والتقدير إلا أن تكون التجارة تجارة أو إلا أن تكون المبايعة تجارة هكذا قدره مكي وأبو علي الفارسي وقد تقدم نظائره والاستشهاد عليه نعم ولما علم الله تعالى مشقة الكتاب عليه نص على ترك ذلك ورفع الجناح في كل مبايعة بنقد يعني كل شيء نكتبه نص على ترك ذلك ورفع الجناح فيه نعم في كل لكن في كل مبايعة بنقد يعني ما بتقبل غلط يعني نعم ورفع الجناح في كل مبايعة لنقد وذلك في الأغلب إنما هو قليل وذلك في الأغلب ها كمان وذلك في الأغلب إنما هو في قليل يعني أما والله اشتريت منك بيت اشتريت منك سيارة اشتريت منك معمل خلاص لا اكتوب أخي اكتوب لو نقد نقد اكتوب بس يعني فيها بتقول بعني بأقل بأكثر ما بعني لا ما بعته لا لذلك وذلك في الأغلب إنما هو في قليل كالمطعوم ونحوه طبعا هذا يعني الإسلام بيدل على ذلك بيسر الإسلام لا في كثير كالأملاك ونحوها يا سلام وقال السبي والضحاك هذا فيما كان يدا بيد أيوة. الثامنة والأربعون قوله تعالى تديرونها بينكم يقتضي التقابض والبينونة بالمقبوض ولما كانت الربا والأرض وكثير من الحيوان لا يقبل البينونة ولا يغار عليه حسن الكتم فيها ولحقت في ذلك بمبايعة الدين فكان الكتاب توثقا لما عسى أن يقرأ من خلاف الأحوال وتغير القلوب نعم ما اسمع بينونة يعني أخذ وراح تفرق طيب. فأما إذا تفاصل في المعاملة وتقابض وبان كل واحد منهما بما ابتاعه من صاحبه فيقل في العادة خوف التنازع إلا بأسباب غامضة يعني إذا قال تفاصل جاب تفاصل نعم ونبه الشرع على هذه المصالح في حالتين النسيئة والنقد وما يغاب عليه وما لا يغاب نعم الكتاب والشهادة والرهن. قال الشافعي: البيوع ثلاثة: بيع بكتاب وشهود، وبيع برهان، وبيع بأمانة. وقرأ هذه الآية: وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد، وإذا باع بنسيئة كتب. يا سلام. لو كان يشيب محقرات يعني. لا ما أصدق. بيع بأمانة. أنا هين بدنا يعني نحمل على ذلك. كان إذا باع مطلقا يعني شرى له رغيب شوية يعني. لا. أنا شو بدي أسمع منها يعني؟ بدي ينكر إنه ما أعطيتني حقه. اتفضل. بعدين. نعم. تفضل. البيع بأمانة أحسن. إيه البيع بأمانة يعني هذا بالدين يعني. يعني بيع برهان أخذ يعني دينوا وهذا دينوا ما في شيء بالأمانة يعني رضي أمانته. نعم. ما يغاب عليه وما لا يغاب. سؤال: ونبه الشرع على هذه المصالح في حالتي النسيئة والنقد، وما يغاب عليه؟ يعني يقول ما عم يقول يغاب، عم يقول قال وما يعاب عليه وما لا يعاب. ونبه الشرع على هذه المصالح في حالتي النسيئة والنقد، وما يغاب عليه وما لا يغاب، بالكتاب والشهادة والرهن. يعني ما يطرأ يعني من احتمالات المشاكل فيها يعني النسيئة والنقد وما يغاب عليه وما لا يغاب. فوق سيدي يقول: ولما كانت الرباع والأرض وكثير من الحيوان لا يقبل البينونة ولا يغاب عليه. يعني ما بصير في مشاكل لا يقبل البينونة ولا يغاب عليه يعني ما يترك. كمان عم يقول يعاب. ايه يغاب، بس والله يغاب كمان في إلها. لا يقبل البينونة ولا يغاب عليه يعني لا يترك، لا يترك هذا. ليش؟ لأنه هذا الرباع والأرض يعني الصفقات الضخمة، أي هذا لا يغاب عنه، ما حدا بيتركه يعني، كل الناس تحرص عليه يعني يحتاطون له، فهذا لا يوم ما بينترك، ما بيقوله ما بينترك من الغيبة يعني. لا يقبل البينونة ولا يغاب عليه. نعم. يعني لا يقبل البينونة يعني دون أن يتوثق، ولا يغاب عليه يعني دون أن يتوثق. حسن الكتب فيها. نعم. قوله تعالى: تديرونها بينكم يقتضي التفاوض والبينونة. ايه هذا هو انه ياخذوا اللي يروح فيه يعني. ايه يعني خلاص يعني دول اخذوا عطاهم مشي الحال يعني قبضوا راح. هذا معناته ايه، لكن هذا هي بالمحقرات. ايوه. ايه اما لما كانت الرباع والارض يعني الصفقات الكبيرة، هي ما بتقبل البينونة، والله بعته مشي ما ولا يغاب عليه يعني ما بيتركه يعني ما بيتركه بدون توثق يعني لا يغاب عليه دون توثق. هيك لن. نعم. التاسعة والأربعون: قوله تعالى: وأشهد. قال الطبري: معناه وأشهد على صغير ذلك وكبيره. نعم. واختلف الناس في ذلك على الوجوب أو الندب. بس على مالك شيخ محمود علي، على مالك علي لك المعالي السبعي قديم الله يعرف. واختلف الناس. نعم. هل ذلك على الوجوب أو الندب؟ أو الندب يعني الشهادة والكتب يعني. نعم. فقال أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن علي وابنه أبو بكر هو على الوجوب، لأنه هيك ظاهر الأمر. ظاهر الأمر أشهد. ومع ذلك يعني ظاهر الأمر أشهد إذا تبايعتم، وكل صغير وكبير هذا بيع، يعني الحال يدل عليه والفعل يدل عليه يعني. نعم. ويسر الدين، يسر الدين يدل عليه. نعم. سيدي جابر بن زيد هو إمام الإباضية القرآن. ما أعلم. نعم. أشدهم في ذلك عطاء. قال. نعم. ومن أشدهم في ذلك عطاء. قال أشهد إذا بعت وإذا اشتريت. بس بقى هون ما جاب سيرته لسيدنا عطاء، ما هي ما جاب سيرته. ومن أشدهم في ذلك ما قال وعطاء، ومن أشدهم في ذلك عطاء، أصل يذكر بينهم ثم يقول من أشدهم، لكن يعني أسلوب له الشيخ الله يرحمه. ومن أشدهم في ذلك عطاء. نعم. قال يعني فقد قال أشهد إذا بعته وإذا اشتريته بدرهم أو نصف درهم أو ثلث درهم أو أقل من ذلك، فإن الله عز وجل يقول وأشهدوا إذا تبايعتم. يعني هذا رأيه، الله يجزيهم الخير. سبحان الله، هني يعني الإنسان ما كانوا هيك بصفاء، صفاء واضح ورأوا يعني شؤم المعاصي، ونسأل الله العافية، ومرماها السيء البعيد، احتاطوا لهذا الأمر. والله يعني هذا أنا يعني أول مرة يعني أدرك مظبوط صحيح يعني تمام تمام يعني شؤم المعاصي والعيش بين المعاصي، هذا دمار والله. يعني كل هاللي صار فينا، كل هاللي صار فينا والله ما هي إلا المعاصي، كل معاصي. لا تقول سبب فلان ودخلت كذا، ما حدا دخل، والله ما هي إلا المعاصي. لكن سبحانه وتعالى يعني حليم وعم نختر بحلمه، يعني ما يعجل بالعقوبة. يعني هلا هون قاعدين، هلا بصراحة في معاصي، وهلا مأمنين نحن لا نعظيم بالغوطة، لا من القصيف، ولا نعظيم بالشام، خايفين من شيء قذيفة، قاعدين هلا أكيد قاعدين، والله ما بنعرف. يعني ما قالوا نحمل حالكم شيء، مو لحنا هن الأتراك وزاتهم، يجي أحد قال له حمل حالكم شيء، شو يعني؟ يعني طالما في معاصي في هيك شيء، مين هذا بيسترجي دولة صارت يعني شغلة كبيرة؟ قال له إذا صار زلزال أنو أوى زلزال ولا القصف؟ لا بالله القصف أسهل من الزلزال، خاصة إذا هيك صار طلع حمام أو شيء أو انشقت الأرض، وانشقت هون سبع انشقت. يعني وين ما كان الإنسان طالما في معاصي هيك. لذلك يعني أنا ما طلعت عن الدرس، بس يعني إنه قولوا هيك الله قال وأشهدوا إيه هيك، يعني بدنا نعود يعني نعيش هالكم يوم بأمان وسلام ونروح لعند الله. وهذا بالدنيا، الآخرة خليها لحال، بس هذا بالدنيا يعني. وتعال أحكي يعني أولون هاللي بيعارضك لمناح، صدقا لمناح اللي عم يعقل بحاجة يعني. يعني الله يعفو عني، أنا سمعت يعني مرة بدين يروحوا سيران، يعني بصراحة قالوا لا تأخذوا فلان معكم يعني عني أنا، قالوا لا خلص لا تقولوا له، يعني ما هيخليكم بسيط، ما بيخليكم بسيط يعني، يقول لك هي بيصير وما بيصير وكذا و... أنا سمعتها لا تأخذوا فلان يعني. يعني شو يعني يعني الله يعفو عنا بجاه رسول الله. يا جماعة اتقي الله الإنسان، والله اتقي الله. هلأ قاعد بنعيم، بس بعدين شو بيصير؟ شو بيصير بعدين؟ يعني المعاصي تدع الديار بلاقع، والله وما يعلم جنود ربك إلا هو، عنده جنود يعني سبحانه وتعالى. يعني الناس قعدت هلا ونسيت، كأنه نسيت شو صار. خلص قعدنا وكله عم يركز شغل ويقعد وخلصنا. ايه الله ينصرون وخلصنا. يعني طيب شو انت شو عم تساوي هلا؟ خايف تقول اسأل الله وقته؟ يعني اسأل الله العافية. يعني يعني ليش هذا؟ ليش هلا بالأدم أجروا بصراحة وعطوا وكل، نسأل الله العافية مشان المصاري بيلدى ما مكنوا يحكي الحق الواحد، ما كانوا يأجروا. هي هي مسلبة، هي أجروا ومصاري والكفر بيسمعوا، نسأل الله العافية. هيك عم يقولوا لي قال مبارح، قال مدين أول كله يلا اطلعوا لبرا. هيك اسمعك تفرق. بس الواحد يفكر فيها شوي، يعني انه قاعد ببيته هو اهله واولاده، قلت له بس هدول ما محوا محاملين سلاح؟ قال لا كله طلع لبرا. يعني يعني جماعة الغوطة، يعني والله حكوا لي اصحابنا اصحابنا اصحابنا، وانسان من احسن الناس والله، قال اخذ وراء اخذ شوية مصاري وراء وراء الطابو وكذا، بالطريق بينما وصلوا على سابا كله راحت، كله راحت من ايده للقصف بالطريق، كله راحت. وقعدوا ردوا نزعوا من نفس سابا لمكان ثاني. بس يعني بس بالمقابل الحمد لله، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين. تسمع كلام والله، يعني كلام هنا أبو مصطفى أنت ما هيك يا جماعت لي يعني. يعني سبحان الله كلام كلام جميل. يعني والله ذكرني بالشيخ حسن، يعني يقول شو عملنا من الطيب، اقروا سورة البقرة اقروا سورة آل عمران اقروا. يعني فالله الله يعفو عنا. مين قال يعني بده يصير هذا الشيء؟ يعني يعني اوقات يقول يعني بقول يعني عطاء يعني بالوقت ذاته، يعني استغفر الله ما بحكي، يعني هيك وقع الامر بحرج. يعني هذا يعتقد، يعني يعتقد انه حرمته الناس كلها اللي بيقول واحد انا فعلت حرام وبده يتجرع على الحرام. يعني بناقش بس يعني من جهه لا ما بلومه، ومن جهه ثانيه ما منا الا يعني رد ورد عليه، الا رد ورد عليه. يعني كانوا يخافوا من المعاصي، يخافوا يخافوا، وهذا ادركناه مو يعني ما مو عم بيحكوا لنا حكي. يعني الله يرحمه الشيخ صالح العقاد، ابنه قال له تفضل لفيه، قال له تفضل، قلت له تفضل انت مستعد تفوته للبيت اذا قال لك اذا فات ولا شو شو اسمه؟ هي نزل فيه، نزل فيه. وما يعني سبحان الله ما يتكلفوا. كانوا كنا منظرنا اللي احنا اللي عملناها يمكن احنا مشان نقول انا بعرف. الشيخ كريم يعني اجى بده يسلم عليه الشيخ كريم للشيخ صالح العقاد، قال له السلام عند الفراغ غير وارد. والرجل من كبار الصوفية قال له السلام عند الفراغ غير وارد. عليكم السلام. يعني شو اسمه هذا؟ يعني لحد وين اللي وصل له؟ بطل التجارة كلها الشيخ صالح العقاد، دخل صار يدخل الربا، ما عاد الربا عليها، وتاجر حرير من التجار الكبار يعني بالحرير. شو اسمه هاي؟ الله يرحمون. نحن خلاص أهل هذا يعني شو خلاص الله غفور رحيم. نعم فالله يكرمنا ويردنا إلى دينه ردا جميلا. والله ما عاد يعني ما عاد ما عاد أمن واحد قاعد هون، هل ترى ببقى قاعد أنا بيدري يعني؟ واللي بده يقلعني هو مأمن على حاله إذا حدا قلعني. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. نعم سيدي الله هيك يعفو عنا. وعن إبراهيم أنه قال أشهد إذا بعت وإذا اشتريت ولو تستجد بطل بطل. هاي كمان إبراهيم النخعي يعني. وممن كان يذهب إلى هذا ويرجحه الطبري وقال لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى إلا أن يشهد وإلا كان مخالفا كتاب الله عز وجل. شلون كانوا والله يا جماعة والله ودون مصحفين دون بعد يعني يعني سمعت من ترجمة الشيخ الأوزاعي عبد الرحمن الأوزاعي أهل الشام كانوا يتعبدوا على مذهب وقال 300 سنة والمغرب أهل الشام والمغرب إيه عنده الغيبة بتفطر كان اللي يغتاب يقضي يعني معناته ما حدا يغتاب أهل الشام شلون كانوا معناته و300 سنة مو سنة ولا 10 ولا 20 سبحان الله صار يعني لا يعني نعم. وقال لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى إلا أن يشهد وإلا كان مخالفا كتاب الله عز وجل وكذا إن كان إلى أجل فعليه أن يكتب ويشهد إن وجد كاتبا. نعم. وذهب الشعبي والحسن إلى أن ذلك على الندب والإرشاد لا على الحكم ويحكى أن هذا قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. وزعم ابن العربي أن هذا قول الكافة قال وهو الصحيح كل ما في هذا يعني كافة الأئمة ولم يحكى عن أحد ممن قال بالوجود إلا الضحاك قال وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم بس هون عم يقول وزعم يعني عم يضعفه ما في العادة يقول وزعم ابن العربي يقول أنه طيب قال وقد باع النبي صلى الله عليه وسلم وكتب قال ونسخة كتابه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لا داء ولا غافلة ولا خيفة بيع المسلم المسلمة يعني على ما جرت عليه بيوع المسلم للمسلم. يا سلام. وقد باع ولم يشهد واشترى ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد. خلصنا خلصت هذه هلا حادث ثاني وقد باع ولم يشهد واشترى ورهن صلى الله عليه وسلم ورهن درعه عند يهودي ولم يشهد ولو كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع الرهن لخوف المنازعة. لا منازعة بالرهن يعني. قلت قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك وحديث العداء هذا أخرجه قد ذكرنا بالأول اللي ذكره لذلك قال وزعم ما قال أول شيء ابن عمر والضحاك وبعدين قال ونأشد مع عطاء الكل قبله لذلك قال وزعم وحديث العداء هذا أخرجه الدارقطني وأبو داود. نعم. وكان إسلامه بعد الفتح وحنين. نعم. وهو القائل قاتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فلم يظهرنا الله ولم ينصرنا ثم أسلم فحسن إسلامه ذكره أبو عمر وذكر حديثه هذا وقال في آخره قال الأصمعي سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال الإباق والسرقة والزنا وسألته عن الخدفة فقال بيع أهل عهد المسلمين أهل عهد المسلمين الذين يعاهدون المسلمين يعني من غير المسلمين. نعم. وقال الإمام لما ذكر الأمة يعني. نعم. نعم. وقال الإمام أبو محمد بن عطية والوجوب في ذلك طريق. نعم. طريق مضطرب يعني.

فبينا نحن قعود إذ أتانا رجل عليه ثوبان أبيضان فسلم فرددنا عليه فقال من أين القوم فقلنا من الربذة وجنوب الربذة قال ومعنا جمل أحمر فقال تبيعوني جملكم هذا فقلنا نعم قال بكم قلنا بكذا وكذا صاعا من تمر قال فما استوضعنا شيئا وقال قد أخذت يعني ما أرعوني ضعوا عني وقال قد أخذته ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدينة فتوارى عنا فتناومنا بيننا وقلنا أعطيتم جملكم من لا تعرفونه فقالت الضعينة لا تلاوموا فقد رأيت وجه رجل ما كان ليخفركم ما رأيت وجه رجل أشبه القمر ليلة البدر من وجهه فلما كان العشاء أتانا رجل فقال السلام عليكم أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى تشبعوا وتكتالوا حتى تستوفوا قال فأكلنا حتى شبعنا وابتلنا حتى استوفينا وذكر الحديث ومثله حديث الزهري عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم داع فرسا من أعرابي الحديث وفيه وطفق الأعرابي يقول هلم شاهدا يشهد أني بعته قال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بعته فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال لما تشهد فقال بتصديقك يا رسول الله بصدقك يعني قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين أخرجه النسائي وغيره يعني إما بصدقك أو بتصديقك يعني أني آمنت بك أنك رسول الله فلما لا أشهد يعني فلذلك يعني جعلها لإيمانه نعم. قوله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد فيه ثلاثة أقوال الأول لا يكتب الكاتب ما لم يمل عليه ولا يزيد الشاهد في شهادته ولا ينقص منها قاله الحسن وقتادة وطاووس وابن زيد وغيرهم وروي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء قال أن فسر كل أعلم عنوان الأول خلاص نعم سيدي هذا بالنسبة للنقطة الأولى الكتابة والشهد والشهادة والشهادة والرهن كله على باب الندم كله على باب الندم نعم ما في وجوب أبدا ولا يأتي في مرحلة أنه يكون واجب لا إذا في لا مثل ما قالوا يعني لما يكون الأشياء الكبيرة مثل ما قال الربع والإيش شو ذكرون الربع الرباع والأرض وكثير من الحيوان يعني الحيوان الكثير كمان يعني شلعة مثل ما تقول لهذا نحتاج ومع ذلك كله على الندب وروي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء أن المعنى لا يمتنع الكاتب أن يكتب ولا الشاهد أن يشهد ولا يضار على هذين القولين يعني كأن قال لا يكتب ما لم يمل عليه هنا قال لا يمتنع لا يضار الكاتب لا يمتنع الكاتب معناته في مضار إذا امتنع ولا الشاهد أن يشهد يعني معناته أن يجاب كل ولا يضار على هذين القولين قصده مضار بكسر الراء ثم وقع الإدغام وفتحت الراء في الجزم لخفة الفتحة قال النحاس ورأيت أبا إسحاق يميل إلى هذا القول، قال لأن بعده وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، يعني إذا ضار تفعلوا الضرر يعني بترك الكتاب، يعني بعد قال لك تو ما كتبت يا ضريته. فالأولى أن يكون من شهد بغير الحق أو حضرت في الكتابة أن يقال له فاسق، فهو أولى بهذا ممن سأل شاهدا أن يشهد. جاب اثنين هلا، تفسير الأول والثاني. وقرأ عمر بن الخطاب وابن عباس وابن أبي إسحاق يضارب بكسر الراء الأولى. وقال مجاهد والضحاك وطاووس والسدي وروي عن ابن عباس معنى الآية ولا يضار كاتب ولا شهيد بأن يدعى الشاهد إلى الشهادة والكاتب إلى الكتب وهما مشغولان. شغلة ثانية، هذا جاب شيء ثالث هلا، يعني لا تحرجوا كمان. فإذا اعتذرا بعذرهما حرج فإذا اعتذرا بعذرهما حرج وآذاهما. حرج وآذاهما، هذا اللي دعاهم يعني. وقال خالفت أمر الله ونحو هذا من القول فيضر بهما. وأصل يضار على هذا يضارر. وكذا قرأ ابن مسعود يضارر الراء الأولى. فنهى الله سبحانه عن هذا. فعلا جميل والله. لأنه لو أطلقه لكان فيه شغل لهما عن أمر دينهما ومعاشهما. ولفظ المضارة إذ هو من اثنين يقتضي هذه المعاني. والكاتب والشهيد على القولين الأولين. يعني لا هذا بضر، يعني لا الأمر ولا المأمور. والكاتب والشهيد على القولين الأولين رفع بفعلهما، وعلى القول الثالث رفع على المفعول الذي لم يسمى فاعله. يعني واحد فاعل واحد نائب فاعل. لأن يضر لا ينضر. الحادية والخمسون قوله تعالى وإن تفعلوا يعني المضارة فإنه فسوق بكم أي معصية عن سفيان الثوري. فالكاتب والشاهد يعصيان بالزيادة أو النقصان، وذلك من الكذب المؤذي في الأموال والأبدان وفيه إبطال الحق. وكذلك إزايتهما إذا كانا مشغولين معصية وخروج عن الصواب. من حيث المخالفة. لأمر الله. وقوله بكم تقديره فسوق حال بكم. وإن تفعلوا فإنه فسوق. الثانية والخمسون قوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه، أن يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه. وقد يجعل الله في قلبه، يعني من اتقى الله علمه، يعني ألهمه النجاح يعني بهالمسألة. وأم يقول لا مطلقا بأن من اتقاه علمه، وإن كان هي ممكن يعني سألت إلى وكي شكوت إلى وكي، أما هي واتقوا الله ويعلمكم الله شاكرين كان ما بيقبل فيه. الناس يدعوا أن الصواب الإعلام. لذلك ما يرضى. واتقوا الله ويعلمكم الله شيء تاني يعني. لكن ما في مانع. لكن هو عندما اتقى الله في هذه المسألة يعني يلهمه سبحانه وتعالى يعني الحكمة في ذلك. وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه وأن يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه. فعلا الإنسان إذا ما اتقى الله سبحانه وتعالى يقع، بتلاقي من أذكى الناس لا يقع لأنه بده يلعب. نعم. وقد يجعل الله في قلبه ابتداءً فرقانا أي فيصلا يفصل. هذه كمان إن تتقوا الله هذيك فيها شيء يجعل لكم فرقانا. أي واضحة كثير هذه النص، هذيك حطعت شرط إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي نعم. فيصلا يفصل به بين الحق والباطل. نعم. منه قوله تعالى يا أجاب الله آمنوا جاءنا والله ما شفته إن فتقوا الله يجعل لكم فرقانا والله أعلم. إيه بس يعني هاي مو هذه أي نص هذيك هاي مو يعني بس هاي بتشفع لهذيك يعني. والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم.